بدأ ينفذه ولم ينفذه كله، فكيف نقول بأن هذا من باب تحصيل حاصل وهو لم يأتي به بعد، إنما يسبق عليه هذا لو أتى به كله ثم قلنا بأن الأمر ما زال متعلقا به. إذن فالمسألة مسألة واقع وليست مسألة خيال، وهم الذي جعلهم يقعون في مثل هذا الأمر هو توسعهم في الخيال أو ما يسمى بالطرف الفكري. والإسلام هو دين واقعي، وكل أوامره هي أوامر واقعية. الإسلام لا يخاطب الجانب النظرية إلا بمقدار ما يرسخ فيه الجانب التطبيقي. ولذلك نقول بأن الأمر يستمر تعلقه الإلزام بالمخاطب إلى أن ينهي الفعل كيفما كان نوع هذا الفعل، وهذا معنى قوله ويستمر حال التلبس. ويستمر التعلق أي التعلق الإلزامي حال التلبس إلى نهاية الفعل. ثم قال وقوم صروا، قالوا ينتهي التعلق بمجرد التلبس خشية أن يؤدي الأمر إلى تحصيل الحاصل. قلنا بأن هذا الذي خشوه لم يقع، إنما يقع هذا لو تحقق الفعل ووجد، أما والفعل ما زال لم يتحقق وإنما شرع فيه المخاطب فكيف نقول هذا. ثم قال فليس يجد من له يقدم ولا عليه دون حاضر يقدم. إذا عرفت أيها الطالب أن الأمر بعد دخول وقته يصير متعلقا بالمخاطب تعلقا إلزاميا، فبناء على ذلك لا يجوز للمكلف أن يأتي بالفعل قبل وقته. لا يجوز للإنسان أن يأتي بالفعل قبل دخول وقته. لماذا؟ لأنه لم يتعلق به تعلقا إلزاميا. إن قلنا التعلق الإلزامي إنما يكون بعد دخول الوقت. ومن أتى بالفعل قبل أن يطارده الشرع به فيكون قد أتى بشيء مخالف للوجه الشرعي، لأن الشرع إنما ألزمه به وأوجبه عليه في وقت محدد، فإذا أتى به قبل ذلك الوقت فيكون قد خالف الشرع من جهة الإتيان به قبل وقته. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن صلى قبل الوقت أو صام قبل الوقت أو حج قبل الوقت فيكون قد خالف الشرع، لأنه أتى بالأمر قبل أن يلزمه به الشرع، قبل أن يلزمه به الشرع فيكون مخالفا بذلك ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك لا يجوز له أن يفعل ذلك، لا يجزئه لو فعله ولا يجوز له أن يفعله. لا يجزئه لو فعله، لماذا لا يجزئه لو فعله؟ لأنه أتى به مخالفا للشرع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا يجوز له أن يفعل ذلك، لماذا لا يجوز له أن يفعل ذلك؟ لأنه يقول قد تقدم بين يدي الله ورسوله، والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ويقول كذلك قد شرع في دين الله ما ليس فيه، والله تعالى يقول قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. إذ لا يجوز للإنسان أن يأتي بالفعل قبل الوقت، ولو أتى به قبل الوقت لما كان مجزئا له، وهذا معنى قوله فليس يجزما له يقدم ولا عليه دون حظر يقدم، أي لا يجزئه لو فعله قبل وقته، ولو فعله قبل وقته لكان فاعلا لمحظور ولمحرم. ولكن ما هو هذا الفعل الذي لا يجزئ ولا يجوز قبل دخول وقته؟ أشار إليه بقوله وذا التعبد، أي وهذا في الفعل الذي تمحض للعبودية، هذا بالفعل الذي تمحض للعبودية. والفعل الذي تمحض للعبودية هو الذي لم تظهر لنا حكمة مشروعيته من ناحية المادية، لم تظهر لنا حكمة مشروعيته من ناحية المادية. فهذا النوع من الأفعال والذي لا يجوز فعله قبل وقته ولا يجزئ لو فعله الإنسان. ومن أمثلة هذا الفعل الصلاة، وكذلك الصيام، وكذلك الحج، وغيرها من الأفعال التي شرعها الله تعالى للتعبد المحض، حيث لا يوجد فيها ما تهتدي عقولنا به إلى الناحية المادية الفعلية التي تعتبر ثمرة من ثمرات الحكمة الشرعية التي جعلها الله سبحانه وتعالى في بعض ما شرع. إن هناك من العبادات التي شرعها لمحض التعبد، وهناك من العبادات التي شرعها لهذه الناحية المادية، أي ثمرتها المادية واضحة ظاهرة لكل من تدبرها بعقل سليم. وهناك بعض العبادات منها ما يتعلق بالجانب التعبدي، ومنها ما يتعلق بالجانب المادي الفعلي، أي هناك عبادات فيها شائبتان، شائبة التعبد وشائبة الفعل، وهناك عبادات هي خالصة ليش؟ خالصة للتعبد، وهناك عبادات خالصة لشائبة، خالصة للناحية المادية الفعلية. إذا التي لا يجوز تقديمها على وقتها ولا يجزئ صاحبها لو قدمها هي التي تمحضت للتعبد كالصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك. وأما الخالصة لمعقولية المعنى، أي خالصة للفعل أو للمفعولية، فهذه يجوز تقديمها قبل وقتها. وإليه أشار بقوله وما تمحض للفعل فتقديم فيه مرة. أيوة، ما تمحض للفعل أي العبادات والأعمال التي أمر الله تعالى بها وهي متمحضة للفعل أي للمفعولية، بحيث تظهر لنا ثمرتها المادية الملموسة، فهذه يجوز تقديمها قبل وقتها. ومن أمثلة هذه الأوامر أو الأفعال قضاء الديون، فيجوز الإنسان أن يقضي دينه قبل وقته، لأن هذا فيه ماذا؟ فيه النفع المتعلقة بالبشر، لأنك إذا عجلت لصاحب الدين دينه فهو أنفع له من أن تبقيه إلى أجله. وهكذا لو كان عليك نفقة لزوجتك مؤقتة فإذا عجلتها فلا حرج عليك، بل ربما يكون التعجيل هو أولى. وهكذا في كل الأوامر التي هي خالصة للناحية الفعلية وليس فيها جانب التعبد، ولكن هذا النوع من التعجيل مشروع بأن لا يشتمل على ممنوع شرعي. أما إذا اشتمل على ممنوع شرعي فلا يجوز. مثلا لو كان تعجيل الدين قبل وقته مشتملا على محظور شرعي فإنه لا يجوز. مثل ماذا؟ مثل أن يشتمل على قاعدة ضع وتعجل. ما معنى ضع وتعجل؟ أن يكون لك دين على شخص مقداره 30 درهما، ثم يكون لهذا الدين أجل مؤجل، أي بعد 3 شهور أو 4 شهور، فتقول له عجل لي دين الذي عليك وأسقط منه كذا وكذا، عجل لي 20. إنه اشتمل على معاملة ربوية. كيف هذه المعاملة الربوية؟ إنه عندما عجل لك 20 كأنه أتلفك إياه، عندما عزر لك العشرين كأنه أسلفك إياه، ولا لا؟ لأن أجلها لم يحن بعد، كأنه أسلفك إياها، وقد أسلفك بمقابل. ما هو المقابل؟ العشرة الذي حفظت عنه فصار سلفا ربويا. فهذا هذه الصورة ممنوعة. فإذا اشتمل تأجيل الدين قبل أجله على مثل هذه الصورة فإنه لا يجوز. لماذا تسمى هذه الصورة؟ ضع وتعجل. وهناك صورة أخرى تسمى عند الفقهاء حق الضمان وأزيدك، حق الضمان وأزيدك، وهي ما إذا تبايعت مع شخص بايع سلم، وبيع السلم هو الذي يكون الثمن فيه مقدما والسلعة فيه مؤخرة، هذا هو الذي نسميه بماذا؟ ببيع السلم. لو تبايعت مع شخص بيع سلم وصارت هذه السلعة في ذمته، ولنتصور أن هذه السلعة مثلا نوع من الثياب معين، باع لك نوع من الثياب معينا 20 أو 30، فقال لك حط عني الضمان، بمعنى مثلا أضمن لك من 20 15، وحط عني 5 وأعجل لك بهذه الأثواب. هي الأثواب الآن إلى أجل، لأنه بيع سلم إلى أجل بعد 2 أو 3 أشهر، يقول لك أنا أعطيك الآن 15 ثوبا وحط عني 5، إذن هذا يكون أيضا إيش؟ نوع من الربا، لا يجوز. فهمنا هذه الصورة؟ مثلا أنا اشتريت منك 20 ثوبا إلى أجل وأعطيتك ثمنه، يعني اشتريت منك 20 ثوبا إلى أجل إلى 5 أشهر، فجئت أنت قلت لي أنا أعطيك 15 ثوبا الآن أعجلها لك، ولكن أسقط علي 5 أثواب، وكان لي عليك كم؟ 20، فأنت تريد أن تعجل لي 15 لأحط عنك 5، إذن صارت صورة ربوية. فهذا النوع من التأجيل ليس سالما من الربا، فلذلك منع. إذن الأمر أو الفعل المتمحض للمفعولية يجوز تأجيله بشرط. ما هو الشرط؟ ألا يشتمل على محظور شرعي. طيب، وهذا معنى قوله وما تمحض للفعل فتقدم فيه مرتضى، لا حرج فيه، ولكن بالشرط الذي سبق ذكره. قال وما إلى هذا وهذا الذي ففيه خلف دون نص قد جلي. هذا هو النوع الثالث من التكاليف الشرعية، النوع الثالث، وهو ما تتجاذبه الناحيتان، ما تتجاذبه الناحيتان أو الشائبتان، شائبة التعبد وشائبة الفعل. قلنا التكاليف الشرعية على أنواع 3، ما تمحض للتعبد هذا لا يجوز تقديمه ولا يجزئ لو قدم، ما تمحض للفعل هذا يجوز تقديمه باتفاق ما لم يشتمل على محظور، ما كان واسطة بينهما فهذا فيه خلاف عند العلماء إذا لم يوجد نص من الشرع يجيز تقديمه. فيه خلاف عند العلماء، قلنا ما لم يوجد نص من الشرع يجيز تقديمه، أما إذا وجد نص من الشرع يجيز تقديمه فقد انتهى الخلاف، ينتهي خلاف العلماء. هذا النوع من أمثلته الزكاة، فالزكاة مثلا يتجاذبها الجانبان، الجانب التعبدي الجانب الفعلي. ما هو الجانب التعبدي فيها؟ وكونها مشروعة على قدر معين، وفي قدر معين من الأموال. هذا القدر المعين لا تهتدي العقول إلى حكمته، وفي القدر المعين لا تهتدي العقول إلى حكمته. مثلا شرع الله تعالى شاة واحدة في 40، وتظل هذه الشاة مجزئة إلى 120. انظر، هذا العدد كله شاة واحدة فيه، فإذا ما بلغ العدد 121 صار كم؟ شاتان. هذه المقادير لا تستطيع العقول أن تهتدي. لماذا؟ لماذا كانت الشاة في 40 بالذات؟ ولماذا استمرت مجزئة إلى 120؟ لماذا لا محل لها من الإعراب هنا؟ لأن العقول لا تستطيع أن تهتدي إلى أمثال هذه التقادير الشرعية. ولكن من ناحية أخرى، إذا أمعنا النظر، فإننا نجد أن الزكاة شرعت من أجل سد خلة الفقراء، ومن أجل تطهير النفس البشرية من الشح والبخل، ومن أجل المواساة، ومن أجل التكافل. هذه الجوانب تهتدي العقول إلى حكمتها ولا لا؟ تهتدي العقول إلى حكمتها، فصارت الزكاة من النوع الذي يتجاذبه الجانبان، الجانب التعبدي والجانب الفعلي. فمن نظر إلى الجانب التعبدي وغض النظر عن الجانب الفعلي قال لا يجوز تقديمها، فإنه يلحقها بالنوع الأول. ومن نظر إلى الجانب الفعلي الذي تظهر للعقول ثمرته وحكمته أجاز تقديمها وألحقها بالجانب الثاني. وهكذا مثلا في مسألة الوضوء، فإنها من ناحية لا تدرك العقول حكمتها، ومن ناحية أخرى تدرك العقول حكمتها. فمن ناحية أن الشرع لم يأمر إلا بغسل هذه الأعضاء خاصة دونها، ومن ناحية أن خروج الريح والنوم مثلا من نواقض الوضوء، ليس هناك بول ولا غائط ولا، فلماذا أمر الشارع بالوضوء من خروج الريح ومن النوم، ولماذا أمر غسل هذه الأعضاء خاصة؟ هذا ما لا تعرف العقول حكمته. ولكن من ناحية كون هذا الوضوء تنظيفا لهذه الأعضاء، كلما توضأ الإنسان تنظف وتنقى وتطهر، من هذه الناحية تدرك العقول حكمة مشروعية الوضوء، فصار الوضوء من النوع الذي تتجاذبه ناحيتان معا. فمن نظر إلى ناحية التعبد ألحقه بالنوع الأول، ومن نظر إلى ناحية الفعل ألحقه بالنوع الثاني. ولكن عندنا في الوضوء النص الذي قطع النزاع، عندنا في الوضوء النص الذي قطع النزاع، وهو الإجماع. فقد أجمعت الأمة كلها على أنه يجوز الوضوء قبل دخول الوقت. والزكاة أيضا عندنا نص فيها، وهو ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استسلف زكاة العباس، زكاة عامين، استسلف زكاة عامين من العباس. ولكن هذا محمول على حالة خاصة وليس على الأحوال كلها، هذا محمول على حالة خاصة. إذن فهمنا هنا أن ما شرعه الله تعالى من الأفعال بالنسبة لظهور حكمته، أو بالنسبة لكونه متعبدا به، أو كونه معقول المعنى، على أنواع ثلاثة. نوع متمحض للتعبد، هذا لا يجوز تقديمه، ومن قدمه لا يجزئه. ونوع متمحض للفعل، هذا يجوز تقديمه ما لم يشتمل على محظور. ونوع تتجاذبه ناحيتان، فهذا فيه خلاف عند العلماء، فمن نظر إلى جانب التعبد منع تقديمه، ومن نظر إلى جانب الفعل جوز تقديمه ما لم يرد فيه نص من الشرع، فإذا ورد فيه نص من الشرع قطع الخلاف. وهذا معنى قوله وما إلى ذلك. هذا وهذا ينتسب ففيه خلف، ولكن دون نص ينجب. أما إذا انجلب النص فقد انتهى الخلاف. ثم قال: وقال إن الأمر لا يوجه إلا لدى تنبس مرتبه. يشير بهذا البيت إلى مسألة تعتبر من قضايا الطرف الفكري عند المسلمين، وهذه المسألة هي أن التعلق الذي سبق ذكره، التعلق الإلزامي الذي قلنا بأنه يتوجه المخاطب بعد دخول وقت الفعل، يقول طائفة من المعتزلة ومن سار في ركبهم من الأصوليين إن الفعل لا يتعلق بالمخاطب تعلق إلزام إلا عند التلبس بالفعل، أما قبل التلبس فلا يتعلق به، قبل التلبس لا يتعلق به تعلق إلزام. قلنا لهم: وما حجتكم؟ قالوا: حجتنا أن كل تكليف لا بد فيه من قدرة، والقدرة إنما تكون عند التلبس بالفعل. هذه شبهتهم في الحقيقة وليست حجة، وإنما هي شبهة. يقولون بأن الإنسان لا توجد عنده القدرة على الفعل إلا عند التلبس به، أما قبل التلبس لا تكون عنده قدرة. بنوا هذه الشبهة على ماذا؟ على أن القدرة هي المستجمعة لشروط التأثير، يعني لا يطلقون القدرة إلا عندما يتحصل عند الإنسان القوة المستجمعة للشروط كلها. قالوا: لأن الإنسان عندما تتجمع عنده القدرة المستجمعة للشروط كلها ينتج عنها الأثر اللي هو الفعل، ينتج عنها الأثر اللي هو الفعل، وحينئذ لا يمكن أن يتأتى هذا الفعل إلا بوجود هذا النوع من القدرة. قالوا: الفعل لا يمكن أن يتأتى من المخاطر حتى يتلبس به، لأنه قبل ذلك ما عندوش ذيك القوة المستجمعة لشروط التأثير. فهمنا هذا الفلسفة عندهم، يعني الإنسان ما تكون عنده ذيك القوة المستجمعة لشروط التأثير حتى يتلبس بالفعل عادة واللي عنده هذه القدرة، أما قبل ذلك ما تكونش عنده هذه القدرة. قالوا: ولو أثبتنا له قدرة قبل ذلك لوقعنا في واحد المحظور عنده فلسفي، وهو أن العرب لا يبقى زمانين. العرب هو ما يعرض الإنسان يأتي يعني يعرض له ثم يزول، ويعرض له ثم يزول. هل الأعراض التي تعرض الإنسان من حزن ومن وما إلى ذلك؟ قالوا: لو أثبتنا له قدرة قبل التمسك بالفعل والتلبس به لما وجدت القدرة عند التلبس به. قالك: لأن العرب لا يبقى زمانين، كان هذاك الزمان إلى قلنا بأن الفعل تعلق تعلق الإلزام قبل التلبس احنا أثبتنا له هذه القدرة ذات الساعة، ولكن عندما يتلبس لا توجد عنده قدرة. هذه الفلسفة هي فلسفة فارغة، لأنه ليس عليها دليل من النقل ولا من العقل. أولا ما عندنا دليل نقلي من الشرع أثبت لنا هذه القضية، وثانيا ليس عندنا دليل عقلي اتفق العقلاء والمفكرون عليه يدل على أن العرب لا يبقى زمانين. من أخبركم بهذا؟ من أخبركم بأن العرب لا يبقى زمانين؟ قولوا لنا. فإن كان من ناحية السمعية والنقلية فلا حجة، وإن كان من ناحية العقلية فمن أثبت هذا؟ إن كنتم ظننتموه وتخيلتموه بعقولكم فهناك جماهير المفكرين الذين يخالفونكم في هذه القضية. ولذلك نقول إنما بنوه عليه غير صحيح، وما بني على غير صحيح وغير صحيح. ونحن نقول القدرة على نوعين: القدرة التي ينيط الشرع التكليف بها هي سلامة، هي عبارة عن سلامة الآلات والأسباب. عندما تكون سالم الآلات والأسباب فأنت قادر على وجود الفعل، ولا لا؟ عندما تكون سالم إيش؟ صحيح الآلات، صحيح الأسباب، بإمكانك أن تقوم للصلاة، لا مانع يمنعك، بإمكانك أن تقوم للصيام، بإمكانك أن تقوم للحج. عندما يكون بإمكانك بحيث تكون أعضاء كلها سالمة، ليس بك عائق يمنعك من الفعل، فهذه القدرة التي أناط الشرع بها إيش؟ الفعل. وأما النوع الثاني من القدرة، وهي التي عبروا عنها بالقوة المستجمعة لشرائع التأثير، فهذه تكون عند التلبس بالفعل، والشرع لا ينيط الفعل بها، وإنما ينيطه بالنوع الأول منها. يعني فهمنا هذا النوع من الفلسفة. إذا الذين قالوا لا يتعلق الفعل تعلقا إلزاميا بالمكلف إلا إذا تلبس بالفعل، قلنا شبهتهم ما هي؟ أنه لا قدرة له على الفعل إلا عند تلبس به، ولو قلنا بأن الأمر متعلق به لا أدى ذلك إلى ماذا؟ إلى تكليفه بما لا يطاق، لأنه ليس عنده قدرة بنظرهم، يقول هو ليس عنده قدرة. ونحن نقول لو قد تعلق بك الأمر تعلق إلزامي هذا لا يمكن. قالوا حتى يتلبس بالفعل عاد توفر عنده القدرة اللي هي يبنى عليها إيش؟ يبنى عليها التكليف. ولكن نحن نقول بأن هذه القاعدة إنما هي قاعدة خيالية في أذهانهم، وورثوها من الفلسفة المنطقية، وقلنا بأن هذه القاعدة لا يدل عليها شرع ولا يدل عليها كذلك عقل، لأننا نحس من أنفسنا أن لنا قدرة كاملة فينا، كلما أردنا أن نستعملها نستعملها ولا لا؟ نستعملها. كل واحد يحس من نفسه ويشعر بأنه قدرة، قدرة على الصيام إذا أراد، قدرة على الصلاة إذا أراد. وعندما تنعدم هذه القدرة كأن يكون الإنسان مريضا بالنسبة للصيام يسقط عليه الصيام، أو كأن لا يستطيع الإنسان أداء الحج فإنه يسقط عليه الحج، وهكذا. طيب، ثم إن هذا القول الذي قال به هؤلاء الناس سيؤدي إلى شيء خطير جدا. ما هو؟ وهو جواز ترك الأوامر. جواز ترك الأوامر، أننا إذا قلنا لا يتعلق الأمر بالمكلف إلا إذا تلبس به، هذا المكلف يقول كان لا أتلبس بالفعل ولا يتلبس به على طول حياته، وسيؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى ترك الأوامر، وإلى أن من ترك الأوامر لا يعد عاطيا. ولكن هم يجيبون على هذا المحظور، يقولون نحن لا نجوز له الترك، بل نقول له أنت مواخذ بعدم امتثالك لهذا الأمر، من جهة إيش؟ من جهة أنك متلبس بضده. أشو ضده؟ وهو الترك. قال إحنا نقول له أن إنك مواخذ لأنك متلبس بضده وهو الترك، ولكن هيهات أن تكون هذه الحجة حجة. والصواب هو ما قلنا من أن هناك قدرة للإنسان كامنة فيه، وهذه القدرة هي التي يخاطبها الشرع. وعندما يكون الإنسان سالما من الأعضاء، سالم الأعضاء يعني سالم الأعضاء من الآفات وسالم الآلات من الآفات، يعتبر في نظر الشرع قادرا قدرة قوة. إن القدرة إما أن تكون قدرة قوة وإما أن تكون قدرة فعل كما يقول المناطق. تعرفون الفرق بين القوة وبين الفعل. نقول هذا كاتب بالقوة وهذا كاتب بالفعل. الكاتب بالقوة هو الذي يقدر على الكتابة متى شاء، والكاتب الفعل هو الذي ينفذ الكتابة بالفعل. وهنا نقول هذا قادر بالقوة متى أراد أن يستعمل قدرته استعملها، وهذا نقول له قادر بالفعل عندما يستعمله. والمقصود أننا لا نسحب عنه القدرة لكونها موجودة، وهذا ما نقوله هنا. وقال إن الأمر لا يوجه إلا لدى تلبس منتبه. قل لك المنتبه من علماء الأصول قال إن الأمر لا يتوجه إلى المكلف إلا عندما يتلبس بالفعل، وقبل ذلك لا يكون متوجها إليه، وهذا خلاف ما تقرر في شريعة الله عز وجل من أن الأمر عندما يدخل وقته يصير متعلقا بالمخاطب تعلق إلزام. قال الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، لدلوك الشمس، انظر أقم الصلاة لدلوك الشمس أي عندما تميل الشمس عن كبد السماء يجب عليك أيها المخاطب أن تمتثل أمر الله الذي هو إقامة الصلاة. وقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، من شهد منكم الشهر فليصمه، قد علق الله تعالى وجوب الصيام على مشاهدة الشهر ولم يعلقه على التلبس، لم يقل فمن شهد من فمن تلبس منكم بالصيام فليصم، هذا لا يعقل أن يكون حتى من لا يعقل أن يكون من ناحية الخطابية، بل قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن تعليق الصيام كان على ماذا؟ على دخول وقت الصيام، وإقامة الصلاة كان على ماذا؟ على دخول وقت الصلاة، وهكذا في جميع الأوامر عندما تتأملها. ثم قال اللهم قبلها على التلبس بكف وهي من أذاق الأسر، يعني لما طرحنا عليهم هذه النتيجة التي سيؤدي إليها قولهم هذا، قلنا لهم إذا أخذنا بقولكم فإن المخاطب إذا لم يتلبس بالفعل لا يكون عاصيا، ولو مر عليه وقته. قالوا نحن نخاطبه من جهة أخرى، أي نحملهم مسؤولية تنفيذ الأمر من جهة أخرى. ما هي هذه الجهة؟ هي جهة أنه لما تلبس بضد الفعل صار مواخذا. ما هو ضد الفعل؟ هو الترك، لأنه لما ترك الفعل صار مواخذا. وعلى كل حال هذه إجابة يحاولون بها أن يثبتوا قولهم، والصواب ما ذهب إليه جمهور العلماء. ثم قال انتهي. يسميه فركا، وما دام يسمى فركا عنده فلا يسمى فعلا، ما دام يسمى فركا عنده فلا يسمى فعلا، لأن الفرك ضد الفعل. هذا هو حجة من قال بأن الفرك لا يعتبر فعلا، ولكن الشرع دل على أن الترك فعل، وحتى العقل يدل على أن الترك فعل، لأن الإنسان عندما يترك ما هو مأمور به يعتبر قد فعل ضد المأمور به، يعتبر قد فعل ضد المأمور به، لأن الإنسان ما عندوش واحد الحالة التي لا يكون فيها متوقفا، لا، لأن الله تعالى يقول لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، ما قال لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر أو يقف بين التقدم والتأخر، لا، إما أن تتقدم فإذا لم تتقدم فأنت متأخر، يعني لا واقفة. ويقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، ولم يقل ومن يعش عن ذكر الرحمن مثلا، غير مجرد يعش عن ذكر الرحمن يكون واقفة، لا هو سائر في ركاب الصالحين ولا هو سائر في ركاب المسلمين، لا، إما أن تسير في ركاب الصالحين وإما أن تسير في ركاب المسلمين، معناه أنه لا توقف، ما التوقف ما فيه شيء، فإما أن تفعل الخير، فإذا لم تفعل الخير فلا بد أن تكون فاعلا للشر. إذا لم تفعل الخير فإنك تفعل ضد الخير. ما هو ضد الخير؟ هو الشر. مثلا من لم يصلي ماذا نسمي هذا؟ فاعلا لضد الصلاة الذي هو تركها، فقد فعل ضد الصلاة. المهم فراغ، لا يوجد فراغ، فإما أن يملأ الإنسان الوقت بالخير وإما أن يملأه بالشر. لذلك نقول ترك ما أمر الله تعالى به من الأعمال يعتبر فعلا من ناحية الشرعية ومن ناحية العقلية أيضا. نعم نعم. الشيء المرهون هناك نوع من الرهن يجوز التصرف فيه، وهناك نوع من الرهن لا يجوز التصرف فيه. الأصل في الرهن لا يمنع على صاحبه، الأصل في الرهن لا يمنع على صاحبه، ولكن استثنى الشارع نوعا من الرهن يجوز للمرتهن أن يتصرف فيه، والذي استثناه الشارع هو الدابة وكذلك المحلوبة، الدابة المركوبة والدابة المحلوبة. جوز الشارع للمرتهن أن يستفيد منهما، ولكن بشرط أن ينفق عليهما، بشرط أن ينفق عليهما. لو رهن لك إنسان بقرة جاز لك أن تستفيد من حليبها من لبنها بشرط أن تنفق عليه. لو رهن لك مثلا سيارة جاز لك أن تستعملها بشرط أن تنفق عليها. رهن لك فرسا أو رهن لك بغلا أو ما أشبه ذلك يجوز لك أن تنتفع منها بشرط أن تنفق عليها. ما عدا هذين النوعين لا يجوز للمرتهن أن يتصرف فيه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يغلق الرهن على صاحبه، له غنمه وعليه غرمه. لا يغلق أي لا يمنع الرهن على صاحبه، أي صاحبه الذي هو الراهن، له غنمه أي له ثماره وإنتاجه، وعليه غرمه أي عليه نفقته. ما عدا هذين النوعين اللذين استثناهما الشرع لمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب، الظهر يركب ونفقته على راكبه، والحلوب يحلب ونفقته على صاحبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. نتصورها مثلا أنا رهنت لك دكان ووضعنا الدكان عند طرف ثالث، عند طرف ثالث، أو وضعناه مثلا أو كان عندك مثلا هذا الرهن، لكن أنت لا تستفيد منه، إنما أنت تأخذه حتى تضمن به وتوثق به دينك. فهذا إذا كان تحتك أو تحت طرف ثالث، لنفرض أنه تحت طرف ثالث، هذا الطرف الثالث لا يجوز له أن يعطل هذا الشيء المرهون بدون منفعة، لا بد أن يستثمره لصاحبه. وكذلك أنت مثلا لو كان بيدك هذا الرهن تستثمره، ولكن ليش؟ لصاحبك لا لنفسك، إنما أنت تحت يدك من أجل أن توثق به دينك الذي على الرهن. صاحبه يأخذه صاحبه، إلا إذا كان قلنا دابة أو كان هي كان دابة مركوبة أو كان بقرة محلوبة. نعم نعم. هل هذه القاعدة على أن الحفر يسمى استحلال؟ إيه. فذلك الفعل المفروغ إذا لم يكن في دليل شرعي. إيه. فلا يقال بأنه على البراءة القصرية، مثال الإنسان الذي عنده فضل ماء فلم يعطي إلى غيره. إيه. فإذا هناك أمر من الشرع يلزمه أن يعطي ذلك الفضل من الماء أو غير ذلك. لا، هناك أوامر من الشرع أمرت بأن يعطيه. هناك أوامر عامة وهناك أوامر خاصة. من الأوامر العامة الخاصة قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء يمنعه ابن السبيل. رجل على فضل ماء بثلاث من الأرض يمنعه ابن السبيل. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا يصيبها، فإن أعطاه وفى له ببيعته وإن لم يعطه لم يوف له البيعة. الشيء عندنا في قوله رجل على فضل ماء بثلاث من الأرض يمنعه من السبيل، فقوله لا يكلمه ولا ينظر إلى يوم القيامة هذا وعيد شديد مترتب على فعل محرم. نعم، هذا أمر خاص. وهناك الأوامر العامة أو الكليات العامة كقوله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله سبحانه وتعالى: ومن قتل ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قبل ذلك: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أن من قتل بغير نفس هذا قتل ولا ما قتل؟ هذا قتل، لأنه ترك حتى مات. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ما قتل بالفعل ولكنه ترك حتى ماتت وباستطاعته يعني ينقذها. هناك النصوص الكثيرة جدا في هذا الباب. استفادة من غير البقرة في الحلوب والدب التبقى بعد إذن المطعم إذا أذن المطعم، إذا رضي بذلك لا حرج. إذا رضي الراهن، نقول الراهن وليس المرتهن، الراهن هو الذي يرهن والمرتهن هو الذي يأخذ الرهن، والرهن الشيء الذي رهن. نعم، إذا رضي بذلك فلا حرج، ولكن ما لم يكن عليه إكراه، ما لم يكن عليه إكراه، ما إذا كان عليه إكراه فلا. والأحسن أنه لا ينبغي أن يستفاد من الرهن، أي لا ينبغي للمرتهن أن يستفيد من الرهن إلا ما استثناه الشارع، لأنه الشارع لم يوافق على ذلك. إن أي عملية لا بد فيها من شروط ثلاثة: لا بد أن يكون الشارع قد أجازها، ولا بد أن يرضى بها الطرف الأول الذي هو الراهن أو البائع، وأن يرضى كذلك الطرف الثاني الذي هو المرتهن أو المشتري. لا بد من هذه الطرق الثلاثة أن تكون حاضرة في كل عقد من العقود. نعم. نعم. يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن إلا إذا كان دابة المرقوبة أو دابة المحلوبة، غير ذلك لا يجوز، لا يجوز لا في زرع ولا في ثمار ولا في دكان ولا في كراء وما إلى ذلك، كل هذا لا يجوز أن يستفيد منه المرتهن، لأنه نعم، لأن هذا سيؤدي إلى سلف جر نفعا، لأن المقصود من الرهن هو توثيق الدين الذي على الراهن. الإنسان عندما يسلف رجلا قدر من المال لله رب العالمين يريد به ابتغاء وجه الله عز وجل والدار الآخرة، وهو يريد أن يتوثق من ذلك الدين، وشرع له الإسلام أن يتوثق على دينه بالرهن، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعل الرهن، فعله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد شرعه القرآن بمقتضى قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. نعم. من أجل أن يرد من لا يعتبر ترك على هذه الأدلة لا تدل على أن هو يقول الترك ما سمي تركا إلا لأنه ضد الفعل، دليله أنه ضد الفعل، وما دام ضد الفعل فلا يسمى فعلا، هذا هو دليله، دليله أنه ضد الفعل، والضد لا يجتمع مع ضده، يعني الشيء لا يجتمع مع ضده. نعم. نعم. طرق يجب عليه أن يضمنه، وإن لم يفرط فلا ضمان عليه. مثلا لو وضع الزكاة في المكان الذي جمع فيه الزرع وتركها هناك حتى يأتي الفقراء ليسلمها لهم ثم سرقت، هذا لا بد أن يضمن. لماذا؟ لأنه فرط فيها. لكن لو أدخلها إلى بيته وحصنها كما يحصن ماله ثم جاء اللصوص بالليل وسرقوها كما يسرقون ماله فهذا لا يضمن، ولكن بشرط أن لا يفرط من جهة أخرى، أي أن لا يؤخرها مثلا في بيته مدة طويلة. بل هو الآن جاء بها إلى بيته، وبمجرد ما جاء بها إلى بيته سلط عليه اللصوص فسرقوها انتظار ما يأتي مثلا الفقراء الذين يجزعها عليه. على كل حال قاعدة أنه إذا فرط يجب عليه الضمان، وإذا لم يفرط فلا ضمان عليه. لأنه